فهذا يوم السبت الخامس عشر من شهر صفر عام خمسة عشر وأربعمائة من شهر صفر. نعم. من شهر صفر عام خمسة عشر وأربعمائة وألف. وفيه نبتدئ قراءة كتاب الأمر والرضا الورقات. نعم. نظم الورقات في أصول الفقه. نسأل الله أن يعيننا على فهمه وإتمامه. أصول على فهمه. نعم. نعم. أصول الفقه على اسمه أصول فقه يعني ينبني عليه الفقه. وهناك شيء يسمى بأصول الفقه. وهناك شيء آخر يسمى بقواعد الفقه. وأصول الفقه يبحث في أدلة الفقه وقواعد الفقه. إذن أصول الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول أصول الفقه على اسمه أصول فقه يعني ينبني عليه الفقه، يعني الأصول أصل للفقه. إذن الفقه ينبني على أي شيء؟ ينبني على هذا الأصل، ينبني على هذا الأصل وهي الأصول. ولهذا لا يمكن يكون الإنسان فقيه حقيقة إلا إذا كان عالم بالأصول، عالم بأصول الفقه. يقول هناك شيء يسمى بأصول الفقه الذي هو ما سبق، وهناك شيء آخر يسمى بقواعد الفقه وهي ما تسمى بالقواعد الفقهية. هذه غير أصول الفقه، لأن أصول الفقه يبحث في الكليات، يبحث في الأدلة والأمور العامة الأصول، والفقه يبحث في المسائل والأحكام الشرعية، وهذا سيأتينا. قال فأصول الفقه. نعم. وأصول الفقه يبحث في أدلة الفقه، وقواعد الفقه تبحث في مسائل الفقه. في مسائل الفقه. أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه، الأصل في الأمر الوجوب الدليل، هذا أصول الفقه. الأصل في النهي الفساد ونحوه، هذا أصول فقه. هذا يبحث في الدليل، ما الدليل على أن الأصل في الأمر الوجوب؟ ما الدليل على أن الأصل في النهي الفساد؟ وهكذا. أما بالنسبة للفقه فيبحث عن مسائل الفقه، لا يبحث في الدليل. لا، يعني الصلاة، يعني تكبيرة الإحرام ركن لا بد منها، سبحان ربي العظيم في الصلاة لا بد منه بغض النظر عن الدليل. هذا الفقه، هذا هو الفقه. نعم. وقواعد الفقه تبحث في مسائل الفقه وليس لا علاقة بالأدلة إطلاقا. فكتاب قواعد ابن رجب مثلا لا يبحث في الأدلة، وإنما يبحث في قواعد وضوابط في الفقه ينبني عليها مسائل. ولهذا ابن رجب يذكر مسائل مسائل، فلو حدث كذا فالصواب أن الفعل صحيح، لأنه مر معنا في القاعدة الأولى أنه كذا، فيبحث عن فقه هذه المسألة، صحيحة محرمة جائزة إلى آخره، العمل نافذ وغير نافذ. ولا يقول ابن رجب في القواعد الدليل قال الله قال رسوله، لا، هذا مباحث الفقه. نعم. لكن أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه وقواعدها، وهذا هو الفرق بينهما. وسيأتي إن شاء الله. وأصول الفقه سيأتي إن شاء الله معناه في كلام المؤلف رحمه الله. مسألة: هل ينبغي أن يقدم علم أصول الفقه على الفقه، أو أن يقدم الفقه عليه؟ قال بعض العلماء رحمه الله: قدم الأصول حتى تبني عليه الفروع، فاعرف أصول الفقه قبل أن تعرف الفقه. وقال بعض العلماء رحمه الله: بل يقدم الفقه، لأن الإنسان يمكن أن يعرف الفقه دون أن يرجع إلى أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه لا يبحث في الفقه، وإنما يبحث في أدلة الفقه، وحينئذ يمكن للإنسان أن يعرف الفقه قبل أن يعرف أصول الفقه. وهذا هو الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان، حتى إن بعض المشايخ فيما نسمع يقرؤون الفقه ولا يقرؤون أصول الفقه إطلاقا. صحيح، لكن لا يسمى فقيه ما يصل إلى مرحلة الاجتهاد. ولهذا الإنسان الآن هل نقول له ابدأ بأصول الفقه ولا ابدأ بفقه العبادات، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام؟ لا شك أنه إذا بدأ بفقه الحج والصلاة والصيام أن هذا هو المطلوب عليه أولا، لكنه لا يمكن أن يصل إلى درجة المجتهد العالم المجتهد وهو لا يعرف شيء في أصول الفقه أبدا. لكن من حيث الضرورة والتقديم فإنه يقدم كما قال الشيخ هنا. نعم. شرع المصنف الآن بداية المنظومة، شرع المصنف بداية المنظومة، ولهذا لم نتكلم على المقدمة السابقة لأنها واضحة. نعم. قال الفقير الشرف العمريقي ذو العجز والتقصير والتفريط. قال الفقير الفقير الشرف. نعم كمل. العمريطي، لا نقول العمريطي نشدد الياء، لا، قال الفقير الشرف العمريطي. نعم. قال الفقير الشرف العمريطي ذو العز والتقصير والتفريط. نعم. قوله الفقير الشرف هذا لقب المؤلف الناظم. نعم. وقوله ذو العز والتقصير والتفريط، العز هو عدم القدر، والتقصير هو عدم الإكمال، والتفريط هو الإيمان فيما يجب. هذا الفرق، العجز عدم القدرة، شخص عاجز لا يفعل هذا الشيء. التقصير بدأ بالعمل لكنه لم يكمله، تركه، هنا قصر. التفريط يقول الشيخ هو الإهمال فيما يجب، عليك أمور واجبة تهملها وتتركها وأنت لست بعاجز لكنك تركته، هذا يسمى مهمل، هذا يسمى إهمال. نعم. وقال ذلك رحمه الله توضعا منه، وإلا فلا نظن أنه على هذا الوصف، ولو ظننا أنه على هذا الوصف لم ننتفع بكتابه، لكن هذا من باب التواضع. نعم صحيح، هذا من باب التواضع، لو أنه لم يكن كذلك ما استفاد الناس من منظومته ولا من علمه. وفي المناسبات من الطرف ذكر الشيخ عبد الكريم مخضير يقول الشخص كان في قرية، فلما صعد على المنبر وهو عالم داعية رجل صاحب علم، قال لهم والله أنا أكثركم ذنوب وأنا مقصر وأنا، فقال له أحد الحاضرين من العوام قال نحن صابرين عليك من زمن وأترك صاحب ذنوب وصاحب ما في داعي بنزول من المنبر. فلكل مقام مقال، إذا كنت عند ناس عوام لا يعرفون هذا لا تقول الله أنا أكثركم تقصير أنا المقصر، لا، بل أحيانا بعض الناس قد تقول يا أخي تعال أنا عندي المسأل، إذا كانوا من العوام الذين لا يفقهون شيء، وإلا الأصل للإنسان يتواضع ما في شك. نعم. قال المؤلف رحمه الله الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى والشرف. قوله الحمد سبق الكلام عن معنى الحمد، والمعنى والحمد ما هو؟ هو ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، هذا هو الحمد. وقوله أظهر يعني أخرج، وقوله أشهر يعني نشر، وقوله علم الأصول يعني أصول الفقه. فقوله الحمد لله الذي قد أظهر يعني الحمد لله الذي قد أخرج هذا العلم، أخرج علم أصول الفقه للوراء، وأشهر، أشهر يعني جعله مشهور منتشر عند الناس، لأن أصول الفقه في الزمن الأول لم يكن منتشر، كان في ثنايا الكتب، كان في الفتاوى، في كلام أهل العلم من الصحابة والتابعين، لم يكن منتشر وله مؤلفات. نعم. قال المؤلف رحمه الله على لسان الشافعي ولونا، فهو الذي له الكتاب لونا. يقول أصول الفقه أظهره الله للورى وأشهره، أظهره للورى وأشهره على لسان من أظهره؟ يقول لسان الشافعي، إذن الفضل في ذلك للشافعي، على لسان الشافعي وهونه، يعني أظهر أصول الفقه على لسان الشافعي وجعله سهل، هونه، لأن العلماء إذا جمعوا العلم في كتاب وأخرجوه للناس وشرحوه سهلوه على الناس. ولهذا الآن المنظومة هذه سهلت لنا أو لم تسهل؟ سهلت، لأننا لو ما عندنا منظومة ماذا سنصنع؟ سنقول نأتي بالمراجع كلها، وإذا أردنا أن نبحث عن ما هو الأصل في الوجوب نبحث في المراجع وما قال العلماء ونجمع، كم نحتاج إلى يوم، كم نحتاج إلى شهر. لكن لما العلماء أخرجوه ونظموه وجعلوه مؤلف أمام الناس، هونوا ولا ما هونوا؟ سهلوا على الناس ولا ما سهلوا؟ هذا معنى كلام. ولعل لسان الشافعي وهون، فهو الذي له ابتداء دون. أصول الفقه لم يضعه الشافعي، إنما الشافعي دونه وجعله على شكل مؤلف وأخرجه للناس، وإلا هو موجود في القرآن، موجود في السنة، فتاوى الصحابة، موجود أصول الفقه، لكن الشافعي رحمه الله تتبعها وأخرجها حتى جمعها وصارت فنا مستقلا، صار فن مستقل. نعم. قوله على لسان الشافعي هو محمد بن إدريس الإمام المشهور رحمه الله، وقوله وهونا يعني هونا هذه الأصول، وقوله فهو أي الشافعي، وقوله له أي الأصول، وقوله ابتداء يعني إنسان قبل، يعني أول الناس أسبقهم إليه. نعم. وقوله دونا يعني ألف، فالإمام الشافعي رحمه الله هو أول من جمع أصول الفقه على وجه التأليف. انظر الشيخ ماذا يقول، يقول هو أول من جمع أصول الفقه على وجه التأليف، يعني هو أول من ألف به. أما أصول الفقه موجود من قبل الشافعي موجود، لكن من الذي جمعه؟ من الذي جمعه؟ من الذي ألفه؟ أول واحد الشافعي. نعم. وإن كانت هذه الأصول معروفة فيما سبق حتى في القرآن والسنة، لكن أول من ألف هذا وجمعه هو الإمام الشافعي رحمه الله، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل العموم وبين أن العموم صيغة. والعموم من علم أي شيء؟ من علم الصول الفقه. نعم. حيث قال صلى الله عليه وسلم في القول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إنكم إذا قلتم ذلك فأسلمكم على كل عبد صالح في السماء والأرض. من أين أخذنا أننا سلمنا على كل عبد صالح؟ ها انتبه، هذا أصول فقه، كونك سلمت على كل عبد صالح هذه قاعدة من قاعدة أصول الفقه. ما هي قاعدة أصول الفقه؟ العموم، المفرد إذا أضيف يعم، الجمع إذا أضيف يعم، هذه من هذه من علم أصول الفقه. إذن موجودة في السنة ولا هي موجودة؟ موجودة. ولهذا قوله فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض، يقول من أين أخذنا أننا سلمنا على كل عبد صالح؟ الجواب من صيغة العموم من قوله على عباد الله، عباد الله جمع مضاف، والجمع إذا أضيف والمفرد إذا أضيف فإنه يعم جميع أفراده، يعم جميع الصالحين. نعم. الجواب، الجواب من صيغة العموم من قوله على عباد الله، فعباد جمع مضاف فيعم. وكذلك أيضا في القرآن الكريم قال الله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، وولاة الأحمال هذا من صيغ العموم، والعموم من مباحث أصول الفقه. ما هو العموم في هذه الآية؟ أن الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل، سواء طلاق أو فسخ أو موت زوجها ونحوه، هذا كله تنتهي. لماذا؟ لقوله أولاة الأحمال، هذا من صيغ العموم. نعم. فهذا العموم المطلقة والمفسوقة والمتوفى عنها زوجها. ومن أين أخذنا أنه يعم هؤلاء؟ الجواب أخذناه من أن سبيعة الإسلامية نرست بعد موت زوجها بالليالي، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وهذا إهمال للعموم. فالحاصل أن أصول الفقه له أصل من القرآن والسنة، لكن أول من دونه وألفه هو الإمام الشافعي رحمه الله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال المؤلف رحمه الله وتابعته الناس حتى صار كتبا صغارا بحجم أو كبارا. كتبا، نعم، هي أصله كتبا، لكن التسكين لأجل البيت حتى لا ينكسر البيت، لا يكون البيت طويل. يعني أن الناس تبعوا بعد ذلك الشافعي، تبعوا وقلدوا، فألفوا في أصول الفقه، ألفوا الكتب الصغار والكبار، الصغار المختصرات مثل هذه المنظومة، ومنها ما هو أعلى من الصغيرة ككتب المتوسطة، ومنها الطوال في أصول الفقه. كل هؤلاء تبعوا من؟ ها، تبعوا بذلك الشافعي وقلدوا، ألفوا مثله. نعم. قوله وتابعته، الهاء تعود على الإمام الشافعي رحمه الله، تابعه الناس يعني العلماء. وقوله حتى طيب تابعه الناس، الشيخ يقول العلماء، منين أخذنا هذا؟ من أصول الفقه. الناس عام ولا بهم عام؟ عندنا عام مخصوص وعندنا عام أريد به الخصوص، ما نوعه هنا؟ أريد به الخصوص، أريد به الخصوص. لماذا أريد به الخصوص؟ لنعلم أن الناظم لا يقصد جميع الناس، لو كان يقصد جميع الناس كان يشمل اليهود والنصارى كفار مسلمين، هل الشيخ يريد هذا؟ يريد من؟ العلماء. إذن هو عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص. ونظيره الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم أخشوه، ما قاله كل الناس، إنما قاله أفراد. نعم. وقوله حتى صار هذا الفن الذي هو أصول الفقه كتبا صغارا حجما كبارا. وقوله أو للتنويع وليس للشك، أو للتنويع وليس للشك، فرق بين التنويع والشك. التنويع تكون أو بمعنى الواو، هذا معنى التنويع، تكون أو بمعنى الواو. لو قلت جاء زيد أو عمرو وأنت تريد التنويع، ما معنى كلامك؟ معنى جاء زيد وعمرو، هذا التنويع، جاء زيد وعمرو. ولو أردت الشك أو يعني تقول جاء زيد أو عمرو، أنا الشك ما أدري من أيهما. هنا الناظم ماذا يريد؟ قوله كتبا صغار الحجم أو كبارا، لا يريد الشك، يعني هو شاك من الكتب المختصرة والمطورة، لا يريد الواو، يعني كتبا صغار الحجم وكبار، يعني كتب منوعة، كتب منوعة، كتب صغيرة وكتب كبيرة. هذا الفرق بين واو التنويع واو الشك، أقصد أو نعم. وقوله أو التنويع وليس الشك، يعني بعضها صغير وبعضها كبير، وهذا جميع جنون العلم. تجد أن العلماء رحمهم الله ألفوا فيما بين كتاب صغير وكتاب متوسط وكتاب كبير. قال المؤلف رحمه الله: وخير كتبه الصغار ما سمي، ما سمي، وخير كتبه الصغار ما لا لا لا لا كتبه التسكين للضرورة الشرعية. وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. يقول خير كتبه المختصرات، المختصرات، يقول أحسن كتب أصول الفقه وخيرها هذا، هذه المنظومة، هذا المختصر. أول أنها جمعت ضوابط ومهمة أحاطت باختصار أصول الفقه. الأمر الثاني أن المؤلف مذهبه شافعي، وأول من جمع أصول الفقه منه شافعي، ومن كان على مذهب الشافعي تجد عنده علم بأصول الفقه، لأن أصول الفقه نشأ ممن؟ من الشافعي والذي جمعه. فمن كان على هذا المذهب يكون أعلم بأصول الفقه. فهو يقول وخير كتبه، يعني كتب أصول الفقه الصغار المختصرة، ما سم، ما سمي يعني سمي، سمي يعني سمي، يعني جعلت له سمة وعلامة، يعني اسم، لأن الاسم سمة وعلامة. ما هو هذا الاسم؟ قال الورقات، ورقات للإمام الحرمي، يعني إمام الحرمين. نعم. قوله به الكتب أصول الفقه، وقوله ما سمي أي ما سمي، وقوله بالورقات أي متن الورقات في أصول الفقه للإمام أبي المعالي إمام الحرمين، وهو من كبار أئمة الشافعية رحمه الله. وهذه الورقات ورقات صغيرة الحجم قليلة الكلمات، لكنها كبيرة في معناها ومغزاها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: كبيرة في معناها، المعنى الذي يؤخذ من الكلمة نفسها، المعنى الذي يؤخذ من الكلمة نفسها، والمغزى ما يؤخذ من الكلمة لكن يؤخذ مما ترمي إليه الكلمة وتشير إليه. في حال تجد الكلمة معناها واضح، أنا واضح، لكنها تشير أيضا وترمز إلى معاني أخرى، معاني أخرى تكون مفهوم، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة إلى آخره. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وقد سكت مددا في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. يقول رحمه الله: انه سكت مددا اي زمنا كثيرا، اي ينظم هذه الورقات بفائدتين: الفائده الاولى تسهيل الحفظ، والثانيه الفهم. النظم سهل على الانسان، تجد القارئ مثلا يقرا 100 بيت او اكثر ولا يمل، لكن لو قرأ 20 سطرا لمال. وأيضا النظم أسهل في حفظ من النثر. قال السفاريني رحمه الله: لأنه يسهل بالحفظ كما يروق بالسمع ويشري منظمه. هذا السفاريني في منظومة في العقيدة، منظومة السفارينية. نعم. وأيضا النظم أبصر في الذهن من النثر، ولهذا عني كثير من العلماء، عني كثير من العلماء رحمهم الله بنظم العلوم. قال المؤلف رحمه الله: فلم أجد مما سئلت جدا، يعني معناه أنه ما ألفها هذه المنظومة إلا بعدما ما طلبوا منه وكرروا وأعادوا عليه، يعني سألوه مدة، وذلك لأن أهل العلم كانوا يكرهون التأليف، لا يريدونه ولا يريدون أن يظهروا أنفسهم. ولهذا ورد عن الشافعي نفسه أنه يتمنى أن الناس أخذوا هذا العلم ولا ينسب إليه منه شيء تواضعا منهم. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره التأليف، ولهذا يقول الإمام أحمد لم يؤلف كتابا، ما ألف ولا كتاب الإمام أحمد، لكن الذي خرج بعده من المسند وغيره، ما الذي ألفه؟ التلاميذ ألفوا فقهه ومسائله والحكم التي كان يقولها إلى آخره، والأداب والأخلاق، كانوا يكرهون التأليف، يكرهون التأليف بخلاف ما نحن عليه اليوم. تأتي إلى المكتبة تجد فن واحد فيه مؤلفات كثيرة، فيه مؤلفات كثيرة. نعم. فلم أجد مما سئلت بدا قوله فلم أجد، يعني أنه لما سئل نظم هذه الورقات لم يجد مناصا وفرارا من نظمه. قال المؤلف رحمه الله: وقد شرحت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. قوله شرحت فيه أي في نظمه مستمدا من الله عز وجل والصواب والنفع في الدارين بالكتاب. وهذا الذي ينبغي لكل مسلم، أن يعتمد على الله ويستمد العون من الله جل وعلا. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، لا يستغل الإنسان عن ربه جل وعلا طرفة عين. نعم. وقوله للصواب، الصواب موافقة الحق والخطأ مخالفة الحق، ثم إن كان عن عمد فالمخالف خاطئ، وإن كان عن غير عمد فالمخالف مخطئ. في القرآن الكريم يقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت، واسم الفاعل من أخطأ مخطئ وهو معفو عنه. وأما الخاطئ فقال الله تعالى: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، يعني الذين خالفوا الصواب عن عمد. وقوله: والنفع في الدارين، يعني دار الدنيا ودار الآخرة. وقوله: بالكتاب، والظاهر أنه أراد بالكتاب هنا مضمن لا الورقات، لأن الورقات لا عمل له بها، وإنما عمله يقول. وقوله بالكتاب، الظاهر أنه أراد بالكتاب هنا نظمه، لأن أصول الفقه الموجود في النظم هي ليست لإمام الحرمين، هو أخذها من الشافعي، أخذها من العلم، لكنه أخذها وحولها على شكل منظوم. إذن ما هو الجهد الذي فعله؟ ها، حولها إلى نظم فقط، وإلا المعاني والكلمات والألفاظ هي ليست له، لأهل العلم. فيقول الظاهر أنه أراد بالكتاب هنا نظمه، يعني تحويله إلى نظم، لا الورقات، لأن الورقات لا عمل له بها، وإنما عمله النظم. نعم. باب أصول الفقه. شرع المؤلف رحمه الله في المقصود من المنظومة، فقال: هذا أصول الفقه لفظا لقوا للفن من جزئين قد تركبا، الأول أصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان. ناخذ أولا يعني معنى إجمالي باختصار. قوله هاك أصول الفقه لفظا لقب، يعني يقول لك خذ أصول الفقه، خذ أصول الفقه لفظا لقب. أي شيء لقب؟ لقب للفن. يقول خذ أصول الفقه لفظ، وهذا اللفظ هو مسمى لقب. لأي شيء لقب؟ ها، لقب لهذا الفن الذي هو أصول الفقه، لكنه ركب من جزئين، من كلمة أصول كلمة فقه، لأن أصول لها تعريف وفقه لها تعريف، فهو مركب من كم جزء؟ من جزئين. هاك أصول الفقه لفظا لقب للفن، أي فن، فن أصول الفقه، من جزئين قد تركب. الجزئين كلمة أصول فقه، أصول فقه. الأول الأصول ثم الثانية، أصول هذا الجزء الأول ثم الثاني الفقه، هذا الجزء الثاني. يقول والجزآن مفردان، يعني إذا قلت أصول فقه صار مضاف مضاف إليه، ليس مفرد، لكن إذا قلت أصول هذا مفرد، وإذا قلت فقه هذا مفرد. ثم هي وسيأتي تعريف كل فن على حدة. هنا قوله: وهذا بمعنى خذ وهو اسم فعل أمر. وقوله لقب يعني اسم. المؤلف رحمه الله يريد أن يعرف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن. وإذا كان وإذا عرفه باعتباره لقب لهذا الفن لابد من كلمة أصول فقه. إذا عرفناه لهذا الفن لابد من كلمة أصول فقه. أما إذا أردنا أن نعرف ما معنى كلمة أصول، ما معنى كلمة فقه، سيأتي لكل كلمة معنى. وقبل أن نعرف أصول الفقه لابد أن نعرف ما فائدة تعلمنا بأصول الفقه. ففائدته أن نتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم، هذه فائدة أصول الفقه، أن نتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم. الذي عنده فهم وعلم من أصول الفقه يستنبط الأحكام ويخرجها على وجه سليم، أما الذي ليس عنده شيء من أصول الفقه فإنه ولو استنبط أحكام فإنه يستنبطها على وجه ليس بسليم، على وجه خطأ، فلا يعرف أن الأصل في الأمر الوجوب، ما تعرف أنه يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، ما تعرف هذا، لا يعرفه إلا إذا كان عنده علم بأصول الفقه. يعني مثل قول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، نريد الآن أن نستخرج حكم لهذه الصلاة على وجه سليم. إذا أردنا أن نستخرج حكم ليس على وجه سليم، مثل أي شخص، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام، يأتي شخص يقول الصلاة باطلة ليس صحيح، لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام، استخرج حكم هنا، انتبهوا، لكن هل هذا على وجه سليم؟ لا، ليس على وجه سليم. ما الذي أعلمنا؟ أعلمنا أن الحكم خطأ الذي أصدره هذا الشخص قاله، إذن يحتاج أن يرجع لأصول الفقه ويعرفها حتى يخرج الحكم على وجه، على وجه سليم. كيف نخرج على وجه سليم؟ ها، نعرف أن النهي أولا يحمل على نهي الوجود، النفي نفي الوجود، نفي الصحة، نفي الكمال، نصل بعد ذلك إلى استخراج الحكم على وجه، على وجه سليم. نعم. فإن قال قائل، فإن قال قائل هل لهذا البني أصل في عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والتابعين؟ قلنا نعم، لكنه ليس على الوجه الذي حدث أخيرا. ما الذي حدث أخيرا؟ سمي أصول فقه. الصحابة ما كانوا يسمون أصول فقه، ما كان في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين كتاب الطهارة، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، ما كان موجود هذا. كيف كان موجود؟ كان موجود علم في رؤوسهم، أي مسألة في الزكاة، أي مسألة في الصيام، حتى في زمن الأئمة يعني مالك والإمام أحمد وغيره ما كان موجود كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب، لكن أتباع الأئمة جمعوا المسائل ثم صنفوها ثم خرجوها على كتب وعلى أبواب لتسهل على طلاب العلم. نعم. أي أنه لم يصنف ولم يبوى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهذا كثير من المسائل العلمية لم ترد ولم تبوى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فمثلا لا نجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم شروط الصلاة وشروط الوضوء وشروط الغسل، لا نجدها موجودة، لكن العلماء رحمهم الله بتيسير الله عز وجل وتوفيقه تتبعوا هذه الأمور وصنفوا هذه التصانيف من أجل أن يسهل العلم على الناس. فأصول الفقه موجود أصلها في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وموجود أصلها في القرآن الكريم، وموجود أصلها أيضا في السنة، وقد ضربنا لذلك فيما سبق أمثلة، لكن تكوينها وجمعها وحصرها حتى تكون فنا مستقلا هذا حدث أخيرا، وقد قيل إن أول من صنف فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. إلى أن نكتفي عن ما هو أصول الفقه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.